السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. الصوت واضح إن شاء الله بإذن الله، يعني يا ريت نتابع مع بعض كده، هل الصوت واضح إن شاء الله؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، فطبعا يعني إخواننا في جمعية آيات أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يفتح عليهم فتحا مبينا وأن ييسر لهم يا رب كل خير في ملتقى آيات الدعوي وتحت شعار نسائم الإيمان. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. يعني طبعا بعد حمد الله والثناء عليه إخواني في الله، فهذه الأزمة الطاحنة اللي بيمر بها العالم كله، أزمة كورونا وأزمة وباء كورونا، يعني كأنه بقى حبس جماعي سبحان الله العظيم للدنيا كلها. يعني أريد الأول أن أنا أعلق، لأن بعض الناس الفترة اللي فاتت، طبعا أنا بقول ده بمناسبة أن اللي بيسمعني الوقتي يعني ناس أفاضل من مصر وناس أفاضل من الكويت، يعني دولتنا الحبيبة وبلادنا الحبيبة وكلها بلاد الإسلام وكلها كما سماه الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام. فأحب بس في البداية أن أنا أعلق أن في بعض الناس، بعض قلة يعني أفراد لا تأتي أصابع اليد الواحدة، تكلموا من الطرفين من مصر ومن الكويت ويكلموا بقى، ولأ بعض يعني أحد الكويت يقول مثلا كلام مش كويس على المصريين، وأحد المصريين يرد ويغضب. سبحان الله العظيم إخواني، قال الله عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا. الكلام اللي أنا بقوله ده ممكن يكون أهم كلام في اللقاء كله، إزاي نحب بعض، إزاي نعرف إن ربنا كملنا ببعض، إزاي ننظر بمنظور الشرع الإسلام. فأصبحتم بنعمته إخوانا، إحنا إخوان بحق وحقيقي، إحنا أقرب ناس لبعض للدنيا بحق وحقيقي. قطز ما كانش عربي، صلاح الدين الأيوبي ما كانش عربي، رواة الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لم يكونوا عرب أصلا، معظم من أعز الله بهم الإسلام في الأرض لم يكونوا عرب. فإحنا يعني القصة مش قصة بلدي قوميتي، لا لا لا، ده دي حاجات أعداء الدين هم اللي بيزرعوها وسطنا. عشان كده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كافرين اللي هو هنا إيه؟ الفرقة. إن اللي بيضيع الدين البداية الفرقة. وإيه قصة الآية دي في سورة آل عمران؟ قصتها إن لما الأنصار والمهاجرين بقوا إيد واحدة، والأوس والخزرج من الأنصار بقوا إيد واحدة، فاليهود اتجننوا. فواحد من علماء اليهود اسمه شاس بن قيس بدأ يزرع واحد جوه المسلمين، جوه الأوس والخزرج، يقعد يفكرهم بحرب بعاث اللي قعدت 120 سنة وانتهت، والنبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب، النبي محاصر وربنا بيمهد له أعظم حدث هيدخل المدينة بسببه اللي هو حرب بعاث بعد 120 سنة حرب أهلية. فبدأ بقى الراجل اليهودي المزروع وسطهم ده، الراجل الإعلامي اليهودي اللي مزروع وسط الأوس والخزرج، يفكرهم بقى بالحروب اللي بينهم، لحد ما في يوم من الأيام الدنيا سخنت، قاموا ضربوا بعض ورفعوا السيوف. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع، نزل النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم جاهلية، ده ضد الدين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين، كأن الفرقة ما بين الدول الإسلامية والفرقة ما بين الأمة الإسلامية هي طريق الكفر أصلا وترك الدين. جابر بن عبد الله الأنصاري بيعلق تعليق جبار، ما هو شاف قومه قاعدين ماسكين السيوف لبعض، النبي عليه الصلاة والسلام نزل خدوا بعض بالحضن لما النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم وذكرهم، وقعد الأوس والخزرج يحضنوا بعض، فاقهم فتذكروا فإذا هم مبصرون. جابر بن عبد الله الأنصاري له تعليق جبار بيقوله، بيقول فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا ولا أحسن آخرا من ذلك اليوم. بيقول اليوم ده كان أسوأ يوم شفته في حياتي في أوله، وأجمل يوم شفته في حياتي في آخره. ليه؟ أوله قوم رفعوا السيوف على بعض، آخره لما النبي نزل بقى، لما أهل الدين بينزلوا الواقع، لما أهل الدين بيعالجوا مشاكل الأمة، لما أهل الدين بيبقوا ميدانيين وينزلوا وسط مشاكل الناس ويعيشوا وسط الناس ويوعظوا الناس زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. النبي مش كان بيمشي في الأسواق يتمشى عليه الصلاة والسلام، النبي كان بيمشي في الأسواق يصلح بين الناس، يدعو الناس إلى الله، يعظ الناس، يذكر الناس بالله، يحل مشاكل الناس. فالنهاية كانت أجمل يوم شافوا سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري في حياته إنهم حضنوا بعض. يا ترى مين يفضل بقى ما بين كل شعبين يحصل بينهم مشكلة زي مصر والجزائر بعد المباراة المشؤومة وزعلوا من بعض لما كانت كورة فرقت بين شعبين، زي المصريين والكويت الوقت إزاي يحضنوا بعض من قلبهم ويعرفوا قيمتهم لبعض من قلبهم؟ يا جماعة إكس أي حد يقول كلمة غلط خلاص، حد قال كلمة غلط أصلا يعني نعفو عن الكلمة وننسى الكلمة وما نقولهاش، وما ننشرهاش نموتها بالسكوت عنها، انما الصح ان احنا امه الاسلام امه واحده. الصح فاصبحتم بنعمتي اخوانا، الاسلام وحدنا والقران وحدنا. الصح ان احنا مسلمين، الصح ان احنا بنكامل بعض فبنبقى امه قويه، انما اهل الباطل عايزين يفرقونا عشان نبقى امه ضعيفه. فكل كلمه اي حد مننا هيقولها من اجل ان القلوب تتالف وان الناس تحب بعض وان احنا نوصل للمنظر اللي النبي عليه الصلاه والسلام ما سابش الاوس والخزرج الا لما وصلهم ليه، وهم بيحضنوا بعض وبيعانقوا بعض وعارفين قيمه بعض وعارفين ان الاسلام وحدهم وعارفين ان اهل الباطل كانوا هيفرقوا بينهم وينفخوا في نار الفرقه عشان يضيعوا لنا ديننا ويضيعوا قوه الاسلام. مين بقى اللي هيفضل لحد ما المنظر ده يرجع تاني باذن الله سبحانه وتعالى؟ يعني بدايه حبيت ابدا بيها اخواني احبابي في الله، سواء من مصر او من الكويت الحبيبه الشقيقه بلد الامجاد والبطولات ونصر الدين الله ونصره الاسلام في الارض، سواء من هنا او من هنا او من اي مكان في العالم او من اي بلد في العالم، احييكم بتحيه الاسلام التي وحدنا الله بها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالحمد لله كثيرا، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، طبعا إخواني وأحبابي في الله، في ملتقى آيات الخير لما كلموني، ملتقى آيات الدعوي لما كلموني عشان يعني أعطي هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، أسأل الله أن يستعملنا في الدعوة إليه لآخر لحظة في أعمارنا. والله يا إخواني، والله يا أخواتي، الواحد بيستشفي بالدعوة إلى الله، الواحد بيسترزق بالدعوة إلى الله، الواحد بيستنصر مدد الله ويستمطر عطاء الله بالدعوة إلى الله. الواحد لما يكون متضايق بيستمطر الفسحة النفسية والراحة النفسية بالدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله دي الحياة، الدعوة إلى الله دي مهنة الأنبياء. ربنا كلم البشر، كلم الدعاء، يعني اللي عبدوا ربنا ليل نهار ربنا ما كلمهمش، ما نزلهمش جبريل، اللي ربنا نزل لهم جبريل هم اللي هيشتغلوا في الدعوة إلى الله. كفاية الآية اللي بتزلزل قلب الواحد لما بيسمعها في سورة الأحزاب، تحياتهم لما ربنا قال الذين يخشى الذين يبلغون رسالات الله، يبلغون بيوصلوا للناس زي ساعي البريد اللي بيبلغ الرسالة، يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. تعملش حساب حاجة غير ربنا، ما تعمليش حساب حاجة غير ربنا، اتكلموا عن ربنا يا جماعة، اشتغلوا دعاء إلى الله. فربنا بعدها بيقول سبحانه وتعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ده سورة ياسين وفي سورة الأحزاب، يعني سلام قولا من رب الرحيم في سورة ياسين، وفي سورة الأحزاب تحيتهم يوم يلقونه سلام. انت متخيل كده؟ يعني كان واحد مركزه كبير في يعني في الحياة، مركزه كبير جدا يعني، فبيكلمني فبقوله تخيل لو انت في اجتماع كده مع رئيس دولة كده وبيكلمك باسمك، انت عارفني؟ تخيل بقى، تخيل يعني شغال في الدعوة الى الله، ربنا يناديك باسمك يوم القيامة، يا رب أنا يا رب باسمي، أنا يا رب زي أبي بن كعب ما بكى كده ما ربنا سماه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سماني لك يا رسول الله. تخيل بقى أن ربنا يسميك أمام البشر كلهم يوم القيامة، وفي الجنة، في الجنة يقولك مثلا في خمسة بس اللي معهم رقم هاتف رئيس الجمهورية اللي يعرفوا يوصلوا له في أي لحظة. انت متخيل كده ان انك انت في صلة خاصة بينك وبين الله في الاخرة، لانك انت كنت اخص عباد الله في الدنيا الدعاء الى الله. عشان كده الحسن البصري له كلمة عظيمة تزلزل القلوب في قول الله سبحانه وتعالى، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، فبيعلق على مقام الداعية عند الله. في تفسير ابن كثير ارجعوا لها، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الخلق عند الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. اللي هو مين؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يا سلام، الكلمة عن ربنا كلمة جميلة. أو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة واحد بيقول كلمة كشجرة طيبة، إيه الجمال ده؟ يعني في مقطع هينزل على الصفحة، الصفحة الرسمية بتاعتي إن شاء الله، صفحة رسمية للدكتور حازم شومان، هينزل إن شاء الله بإذن الله يعني غالبا بعد بكرة. أحد إخواني من الدعاء دخل إدى كلمة عن الصلاة، واحدة سمعت الكلمة ما بتصليش، مش عارفة تصلي، حياتها اتغيرت، قعدت 3 أيام خاشعة في الصلاة ليل نهار. زوجها بعت له بوست، ده أخويا حبيبي يعني، زوجها بعت له بوست من الحساب بتاعها اللي هي كانت بعتها له، بتقول له أنا بدأت أصلي، أنا مش مصدقها، أنا جزاك الله خيرا. بيقول له زوجتي ماتت وهي بتصلي فجر الاثنين، صلت جمعة وسبت وحد وماتت فجر الاثنين 3 أيام، ماتت وهي ساجدة لله سبحانه وتعالى بسبب كلمة. أنت تعرف الكلمة اللي أنت هتقولها دي هتغير في الدنيا قد إيه؟ انت تعرفي الكلمة اللي انت هتقوليها عن ربنا دي هتغير في الدنيا دي ايه؟ مفيش حاجة نستمطر بها فرج الله في وباء كورونا وفي أزمة كورونا قد الدعوة إلى الله. والله يا إخواني والله أنا بفتكر في وباء كورونا ده حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه وهو داخل يدعو بعض قبائل جدة أيام الشرك بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام بعت بئر معونة والرجيع وهو داخل يدعوهم قال لي إخوانه المسلمين كلهم خليكم برا وهو متوقع أنه يتقتل متوقع أنه يتقتل داخل قال لهم خليكم برا شوفوا هيعملوا معايا إيه ودخل بدأ يكلمهم عن الله والدعوة إلى الله وهو بيتكلم طعنوه هو كان مستعد للحظة دي قاعد ياخد الدم وينثره على جسده يتزين للقاء الله ويقول فزت ورب الكعبة هو ده إنسان داخل يدعو وهو حاسس بالخطر ولكن هو نفسه يموت الموتة دي موتة مؤمن آل ياسين موتة عروة بن مسعود الثقفي اللي النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بمؤمن آل ياسين لما قتلوه هو بيدعو أهل الطائف إلى الإسلام حاجة عظيمة أو إن احنا نشتغل في الدعوة في كل الظروف وفي كل الأوقات وربنا ينجينا بسبب الدعوة ويتوب علينا بسبب الدعوة ويوسع رزقنا بسبب الدعوة ويفرج همنا بسبب الدعوة ويشفي أمراضنا بسبب الدعوة ويحفظنا من الأوبئة بسبب الدعوة ويكشف الهم والغم عنا بسبب الدعوة ربنا يا جماعة ربنا هو في مقام أعظم من إنك تبقى جندي من جنوده إنك تبقى جندية من جنود الإسلام في الأرض أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا أسأل الله أن يهدي قلوبنا ويسدد في الدعوة إليه ألسنتنا إنه ولي ذلك القادر عليه. هل كورونا من علامات الساعة؟ هو ده العنوان اللي أنا حبيت أن أنا ألتقي معكم به. هل كورونا من علامات الساعة؟ إشمعنى؟ يعني إشمعنى هل كورونا من علامات الساعة؟ هو كورونا ليه أصلا؟ هو ربنا غير معاملته معنا ليه؟ أم بتحنو على ابنها وبتجيب لابنها كل حاجة حلوة وبتدي لابنها كل ما تملك من مال وفجأة الأم اتغيرت وفجأة الابن بيتلوى من الألم والأم في إيدها شريط الدواء مش بتديهوله ليه؟ يقينا في درس يقينا في حاجة ده دي أرحم واحدة بيه في الدنيا كلها ليه؟ ما سألتوش نفسكوا ولله المثل الأعلى ربنا أرحم الراحمين بينا ربنا الحنان المنان ربنا اللطيف الودود ربنا القريب المجيب ربنا الرحمن الصمد ربنا الحميد المجيد ربنا سبحانه وتعالى ليه غير معاملته معانا ليه الوباء الرهيب اللي حول كل واحد مننا المحبوس ومسجون كأنه كلنا بقينا سجناء سجناء حتى اللي قدامه ينزل ويتحرك مسجون جوه الخوف بتاعه نسأل الله اليقين والعافية نسأل الله أن يحفظنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا من هذا الوباء يا رب وأن ينجينا منه يا رب سالمين غانمين اللهم أمين. ليه ربنا غير معاملته معانا؟ لازم نفكر يا جماعة هو ايه الرسالة؟ كورونا علمني كورونا له رسالة ربانية رسالة من الله سبحانه وتعالى ربنا بيدينا الرسالة دي ليه؟ وربنا بيوجهنا لهذه الرسالة ليه؟ الحاجة الأولانية اللي لازم ندركها كلنا ان اسم الله الكبير تجلى الأيام اللي فاتت على الأرض الكبير الدول الصناعية السبعة الكبرى أمريكا الوقت الحالات عدت فيها 2 مليون العالم كله مرعوب العالم كله مفزوع الفيروس الذي هزم العالم يعني فيروس فعلا هزم العالم وأثر عليه طب كل ده بسبب ايه كل ده اسم الله الكبير حتى يتجلى اسم الله الكبير على الدنيا كلها ان الناس تعرف مين هو الكبير الدول الصناعية الكبرى الدول الكبيرة الناس كل الدول العالمية ركعت قدام هذا الوباء كل الدول العالمية ركعت قدام هذا الوباء يبقى اذن ليه كورونا لماذا هذه الرسالة لازم نقرأ يا ترى مين اللي هيخرج مستفيد من هذه الأزمة حاجة الأولانية اسم الله الكبير الدول الصناعية السبعة الكبرى ركعت أمريكا عدت الحالات فيها 2 مليون العالم مرعوب عشان وانت بتقولي الله أكبر في الصلاة يبقى فعلا قلبك راسخ وانت بتقوليه عشان تعرف يعني الله أكبر إن ربنا أكبر من أي حد وربنا أكبر من أي قوة والأمة دي ترجع لربنا وتعرف إن ربنا أكبر من أهل الباطل أجمعين الحكمة الثانية في كورونا عاملة يا جماعة زي يعني زي المسيح الدجال كده زي حكمة المسيح الدجال وربنا يسيب المسيح الدجال ليه النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد له حديث خطير يقول النبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر ونادى في الصحابة يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص والصحابة قالوا له وما يوم الخلاص يا رسول الله ايه يوم الخلاص ده يوم الخلاص ده كلمة جميلة ربنا يخلص الدنيا من مصيبة اليوم اللي ربنا يخلص العالم فيه من المسيح الدجال اليوم اللي ربنا يخلص البشرية فيه من الكفر وايه ده الارض في اليوم ده كلها تبقى سجدت للمسيح الدجال كل دول العالم حتى الدول الإسلامية مفيش غير 3 أماكن على وجه الارض هي اللي مش هتعبده وتقله ومش هتصليله وتصمله 3 أماكن بس يا جماعة كل دول العالم وكل الدول الإسلامية وإفريقيا وأسيا والجزيرة العربية والثلاث أماكن على وجه الأرض فقط اللي مش هتسجد له وتعبده، مكة المدينة جبل الدخان في الشام اللي هيبقى المهدي المنتظر، المهدي محاصر فيه هو وجنوده، والمسيح الدجال محاصره فيه، ثلاث أماكن. فالمسيح الدجال لما يلاقي ما عادش غير ثلاث أماكن يوم يروح يخلص عليهم بقى، فيروح المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يوم الخلاص، يوم يأتي المسيح الدجال إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصعد جبل أحد وينظر ويقول لأعوانه انظروا هذه مدينة أحمد، هذا مسجد أحمد، المسجد الأبيض ده هو ده مسجد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي ليدخلها، يدخل بقى بجيوشه بقى عشان يكتسح المدينة. وطبعا تخيلوا أهل المدينة بقى مرعوبين قد إيه في اللحظة دي، فيجد ملكا مسلطا على كل نقب من أنقابها، ملائكة الرحمن واقفة بالسيوف والأسلحة على أرجائها، ما يعرفش يدخل، فيضرب المعسكر بتاعه على أطراف المدينة المسيح الدجال. ثم ترجف الأرض ثلاث رجفات، كلام رهيب يا رب. أهل المدينة عايزين حاجة تثبتهم، عايزين الدنيا تتزلزل بالمسيح الدجال فيتأكدوا ويوقنوا أنه المسيح الدجال ده واحد جاي يقول لهم أنا ربنا وجاي لكم بالرحمات ومعايا الجنة والنار، والمسيح الدجال مش هيطلع غير بعد ما الأرض هتبقى يعني حالة رهيبة من الجوع والمجاعة، الناس هتبقى في مجاعة رهيبة، يعني المؤمنون سيعيشون على التسبيح والتكبير والتهليل قبل مجيء المسيح الدجال، مجاعة رهيبة. يا رب بقى ثبتنا بآية، ارزقنا ثبتنا. يحصل ثلاث زلازل في المدينة المنورة، ثلاث زلازل، يعني أي واحد ضعيف النفس يقول ده بينه ربنا بجد ولا إيه؟ استغفر الله العظيم، هو ده في إيده الزلازل، يعني ده لما حصرنا ومرضناش نبايعه على إنه الإله، الزلازل مسكتنا. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، زلزال بعد شويه زلزال تاني بعد شويه زلزال تاني، زلازل مرعبه بقى. انتوا متخيلين؟ شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بقى، شوفوا ربنا لما يريد امتحان القلوب، شوفوا ربنا لما يريد تمحيص اليقين في القلوب وتمحيص حسن الظن بالله في القلوب، ربنا يريد انه يمتحن قلوب اهل المدينه، مين اللي شاكك يخرج؟ ما يفضلش غير الخلص، شفتوا الكلام؟ فترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى في المدينه منافق ولا منافقه ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. كل المنافقين بقوا بتوع مصلحتهم وكل الفسقة بتوع الشهوات والكبائر والموبقات يجروا عليه يبيعوه، خلاص عرفنا أنك ربنا، يجروا يبيعوه. فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، يخرج للمسيح الدجال فتخلص المدينة. شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة ما عادش يبقى فغر الأطهار والطاهرات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والموقنين والموقنات والعابدين والعابدات، المدينة تطهر بقى. فتخلص المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم الخلاص، هو ده اليوم اللي ربنا هيقسم ظهر المسيح الدجال فيه، هو ده اليوم اللي ربنا هيبدأ المسيح الدجال أمره إلى زوال فيه وأمره إلى انكسار فيه، لما الناس تخلص. أهو ده حكمة كورونا يا جماعة، ان لما ربنا بيجيب الابتلاءات العظيمه دي والامتحانات العظيمه دي بيبقى الضغوط بتبقى بالناس كبيره جدا، كل الناس قاعده في بيوتها دلوقتي مرعوبه، تعبانه، مخنوقه، مضغوطه، في ناس بتفكر تاخد ادويه نفسيه، في ناس بتفكر تروح لدكتور نفسي، في ناس راحت، في ناس خدت، في ناس تعبانه، في ناس الخوف قتلها، في ناس في مين بقى اللي هيخرج مستفيد من الازمه دي؟ مين اللي فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، مين اللي هيتوسل، مين اللي هيتضرع، مين اللي هيتوجه، مين اللي هيستشفي بالصدقه ونعم الدواء الصدقه، مين اللي هيستشفي بالتوجه الى الله، مين اللي هيحافظ على اذكاره، مين اللي هيستثمر الازمه دي في الدعوه الى الله عبر كل سبيل، مين؟ فالازمه دي ربنا بيميز بيها الامه. غير ان في حديث برضه في مسند الامام احمد احد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بعد الاسلام نزل السوق في المدينه المنوره، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، نزل السوق فلقى امراه كانت بغيه في الجاهليه، واحده في المدينه، المدينه كان فيها بيوت بغاء وكان فيها بغيات وقبل ما جه النبي عليه الصلاه والسلام، وده له اثاره اصلا حتى في القران المدني، واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم، ياتين مضارع مستمر، واللاتي ياتين ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كان في ناس مشغلين فتيات في البغاء في المدينه، النبي لما جه حارب كل الكلام ده وقضى على كل الكلام ده بالدعوه الى الله وليس بسلطان الدوله وحده. النبي عليه الصلاه والسلام حارب كل هذا الامر، مجتمع المدينه ما كانش مجتمع يعني بقى ايه مثالي قبل النبي، ده كان مجتمع جاهلي كله حرب اهليه وبغاء ويهود مسيطرين عليه، اوضاع صعبه جدا. المقصد يا اخواني في الله ان الراجل هذا الصحابي لقى واحدة كانت بغية في الجاهلية، كانت امرأة بغية، فالصحابي يعني مد ايده عليها فقالت ان الله قد حرم الزنا، ان الله قد اتى بالاسلام وحرم الزنا. فهو استغرب يعني ايه ده، انت يعني انت ما كنتش كده خالص، انت كنت يعني استغفر الله العظيم يعني حاجة شمال، ايه ده، ايه الشرف ده، وايه الكلام اللي في الدين ده، وبقيت واعظة وبقيت ده وفي ايه. فالصحابي بصلها كده ذكر الله بقى واتجعس من ردها فسابها ومشي. بس طول ما هو ماشي قعد كل ما يمشي شوية يوم بصص عليها تاني، هو هي دي بجد، هي دي بقت كده بجد، كل ما يمشي قدام يبص عليها تاني. فهو بيبص عليها جاي يبص قدام لقى حيطة في وشه، دماغه خبطت فيها، نزف دم، راسه اتفتحت. فهو في ايه، دي رسالة ربانية ولا ايه، هي دي رسالة من الله ولا ايه؟ قام طلع يجري على النبي عليه الصلاة والسلام بدمه كده اهو، ودمه سايح كده اهو من الشج بتاع رأسه. فحكى للنبي عليه الصلاة والسلام القصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له انت عبد اراد الله بك خيرا، انت عبد أراد الله بك خيرا. ليه؟ لأنه لما وقعت في المعصية ربنا فوقك، ربنا بدك رسالة. فكورونا دي رسالة من ربنا لنا، أنتم أمة أراد الله بها خيرا. لأن الكافر ما بيستيقظ مش عارف يقرأ الرسالة أصلا، الكافر أمي عنده أمية في قراءة الرسالة الربانية، يبقى اللي هيقرأ الرسالة دي إنها ربنا بيدعوك إنك ترجع له، ربنا بيدعوك إنك تتوبي إليه. فحكم كتير قوي في هذه الأزمة يا جماعة، غير قول الله سبحانه وتعالى في ختمة سورة التوبة، ربنا بيتكلم على المنافقين بيقول أولا يرون، أولا يرون، ده حاجة يعني المفروض ان هي تتشاف بعين البصيرة. أولا يرون أنهم يفتنون، أي يمرضون ويبتلون، يحصل لهم مشاكل وابتلاءات، أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون، ربنا بيبتلي بيعمل لهم كل سنة مشكلة أو مشكلتين. ده 2020 ده يا جماعة السنة اللي احنا فيه، ربنا فتن الناس 100 مرة لحد دلوقتي ثم لا يتوبون. الناس مش عايزة تفهم، الناس مش عايزة تقرأ. ده من صفات المنافقين، من صفات المنافقين ان هم ما بيقرؤوش الرسائل الربانية وما بيلتفتوش اللي بيحصل وما بيفهموش اللي بيحصل. عايزين نقرأ صح بقى، وعايزين نفهم الرسالة صح. لماذا ابتلانا الله بهذا المرض؟ ليه ربنا سلط هذا الفيروس على العالم؟ عشان ربنا يذكرنا بقدرته وقوته، عشان ربنا يعرفنا ان هو الله الكبير الاكبر سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرجعنا ليه، نحن أمة أراد الله بها خير، عشان ربنا يصف الأمة دي ويستخلص منها الناس الخلص اللي يجيب يوم الخلاص على أيديهم. طيب يعني حاجة يعني يعني يعني نحن نفهم الحكمة دي حتة مهمة جدا. نعمل ايه بقى؟ عنوان اللقاء بتاعنا هل كورونا من علامات الساعة؟ هي فعلا من علامات الساعة يا جماعة، هو الوقت اصلا علامات الساعة الصغرى. خدوا بالكم يا اخواني، علامات الساعة الصغرى اصلا معظمها ظهر وخلص من يعني فين انت من ذكراها، انت من ذكراها يعني انت اول علامة من علامات الساعة. فكان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم موت النبي عليه الصلاة والسلام من اول علامة من علامات الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته. فعلامات الساعة بألف 1400 سنة شغالة، قطار الساعة بقاله 1400 سنة بيصدر صفارات الانذار، اللي لسه يا جماعة العشر علامات الكبرى، لسه 10 علامات كبرى بتوع الساعة، اللي هم الدجال، المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، دي رقم 3. رقم 4 طلوع الشمس من مغربها. رقم 5 خروج الدابة اللي تكلم الناس، او في قراءة عشرية تكلم الناس، تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يقولون، في قراءة تكلمهم يعني تجرح الكفرة وتصيب الكفار. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف بجزيرة العرب، نار تخرج من اليمن تحشر الناس الى محشرهم او تسوق الناس الى محشرهم، والدخان. 10 علامات الكبار دول اسمهم هبدأوا يجوا بقى. انما العلامات الصغرى معظمها ظهر، قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. يعني ربنا من 1400 سنة بيقول الحساب قرب، من 1400 سنة امال الحساب قرب دلوقتي قد ايه؟ هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني العلامات دي ممكن تيجي قريب ولا العلامات دي كتير؟ هو لسه كتير على يوم القيامة. على فكرة يا جماعة لسه في خلافتين اسلاميتين، الناس بتقولهم ان لسه في خلافة واحدة، لسه في خلافتين اسلاميتين هيجوا، لسه في حربين عالميتين، مش هرمجدون بس اللي بيسموها الغرب هرمجدون وبنسميها احنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الملحمة، دي الحرب العالمية الرابعة. في قبلها حرب عالمية ثالثة، هيتكتل فيها المسلمين والغرب ضد المعسكر الشرقي كله، وهينتصر فيها المسلمين والغرب، ودي اللي هيتمخض عنها الحرب العالمية الرابعة. لسه في حربين عالميتين كبار، لسه في حربين مع اليهود، الحجر والشجر هينطقوا على اليهود مرتين لسه، مرة في حرب مخصوصة مع اليهود في تحرير فلسطين، ودي أول حاجة لسه جاية في أحداث نهاية الزمان، دي أقرب حاجة الوقت لسه جاية بإذن الله، ومرة بعد خروج المسيح الدجال، لأن أنصاره وأعوانه والصف الأول في ظهره هيبقوا اليهود، فينطق عليهم الحجر والشجر يوم قتل المسيح عيسى ابن مريم للمسيح الدجال عند باب لد اللي هو مطار تل أبيب دلوقتي في فلسطين المحتلة. لسه في أحداث كتير، يعني خلاص بقى علامات الساعة لسه فيها كتير، ننام بقى وما نستعدش يا جماعة، أحداث الساعة ممكن تحصل في أي لحظة، حتى العلامات الكبرى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة خايفين من إن ابن صياد، وده كان كاهن يهودي، إنه ممكن يبقى هو المسيح الدجال. يعني النبي لم يكن يرى مانع إن ممكن المسيح الدجال يظهر في عهده، يعني المسيح يعني أي لحظة ممكن يطلع علامات نهاية الزمان، أي لحظة في أي وقت. أنتوا متخيلين إن مسعود في قول الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال إن الدخان ده لو دخان ده من علامات الساعة الكبرى العشرة، قال إن الدخان ده ظهر خلاص بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة في الفترة بتاعت نهاية مكة وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان أهل مكة ينظروا للسماء يتألوم إن فيها إنها مدخنة من كتر الجوع اللي هم فيه، لما النبي دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع سنين شداد عشان ربنا يربيهم في معاندتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الكلام ده خطورته ايه؟ خطورته ان السلف كانوا يرون ان علامات الساعة دي ممكن تظهر في اي لحظة، علامات الساعة الكبرى، يبقى احنا في اي لحظة ممكن تظهر، في اي لحظة علامات الساعة الكبرى ممكن تظهر، وممكن نلاقي نفسنا بقينا فعلا من اهل احداث نهاية الزمان. في اي وقت هو فلسطين هتتحرر، ودي اول حاجة لازم تحصل، مش هيحصل اي حاجة قبلها. بعد كده على طول هترجع الخلافة الاسلامية تاني، اللي هي الخلافة التانية بقى، مش الخلافة التالتة بتاعت المهدي. بعد كده هيبدأ المسلمين يعزوا تاني، ويبدأوا ينزلوا تاني بقى برضو بعد هذه العزة. بعد كده هيحصل تحالف عالمي بين المسلمين والمعسكر الغربي أوروبا وأمريكا لحرب المعسكر الشرقي بقى اللي هو الصين روسيا، الله أعلم هم مين بالظبط، المعسكر الشرقي، وهينتصر المسلمين والغرب. وبعد كده هتحصل فتنة بقى نسب النصر المين ما بين المسلمين والنصارى بتوع الغرب، فهتقوم الحرب العالمية الرابعة اللي الغرب بيسميها هرمجدون والرسول صلى الله عليه وسلم سماها الملحمة، وهينتصر المسلمين على الغرب فيها، وهيبقى عزة رهيبة للإسلام، وينطلق المسلمين فتح العالم. طبعا اليهود راحت منهم، والبروتستانت اللي سندينهم وقعوا واتكسروا، المسلمين انتصروا، فخلاص يعني آخر محاولة من اليهود لحرب الإسلام والسيطرة على العالم هتبقى المسيح الدجال. هنا هيخرج المسيح الدجال من غضبة يغضبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هيخرج غاضب بقى، هيخرج المسيح الدجال هيقف في وشه المهدي والمجاهدين بقى في جبل الدخان في الشام في ليلة الاقتتال بعد صلاة الفجر، ربنا ينزل عيسى ابن مريم هيقتل الدجال عند باب لد، وهيقضي على اليهود في هذا اليوم. سيدنا عيسى هيبقى موجه عام للأمة، مش هيبقى سيدنا عيسى مش هيرضى يحكم، وهيمشي ينشر الإسلام في الأرض، والأرض كلها تسلم على أيديه، وهتقوم الخلافة الثالثة على إيد المهدي في هذه اللحظة، ثم القحطاني المهدي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، هتخرج الخلافة بعدها من قريش وهتبقى في أهل اليمن، القحطاني اليمني هو اللي هيبقى الخليفة بعد المهدي، ثم تفسد الأرض مرة أخرى ويرفع المصحف، يرفع كلام الله من المصاحف، والحبشة تقوم بآخر حرب صليبية ذو الصويقتين الحبشي، زي أول حرب صليبية قام بها أبراها الحبشي لتنصير الجزيرة العربية، آخر حرب صليبية هيهد فيها الكعبة، هتهد الكعبة ولن تبنى مرة أخرى، ترفع الكعبة بقى خلاص، وهيرفع القرآن من المصاحف، والعالم كله هيكفر، حتى يعني واحد يقعد مع واحد فيقول الله، واحد بيضحك على نقطة ولا حاجة يقول الله، فيقول له ايه الكلمة دي، يقول له سمعت ابي يقولها فانا اقولها، مش عارف اصلا معنى الكلمة دي ايه، وهيطمس الدين من الارض، وهيبعث الله ريح هتقبض ارواح كل من بقي من المؤمنين على الارض، فلا يعود مؤمن ولا مصحف ولا كعبة ولا حد عارف اي حاجة في اي حاجة. وهنا ستقوم على هؤلاء الساعة، على شرار الخلق ستقوم الساعة، هو ده احداث نهاية، ده ملخص للي هيحصل في نهاية الزمن الى ان تقوم الساعة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال لنا كل حاجة وعرفنا كل حاجة. انا عايز اقولك الوقت بقى، وعايز اقولك الوقت احنا بقى فين من هذا الكلام، الكلام ده ممكن يبدأ في اي لحظة، انت جاهز، انت جاهزة الوقت، لو المهدي جه انت تنفع تبقى من انصاره، لو المسيح الدجال جه انت تعمل ايه، لو يأجوج ومأجوج خرجوا انت تعمل ايه، احنا نعمل ايه يا جماعه في هذه الاحداث الرهيبه، الحرب العالميه الرابعه اللي هي ارمجدون اللي هي الملحمه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على جيش المسلمين ان في ثلث هيهزم هيهرب فلا يتوب الله عليهم ابدا، وفي ثلث هيقتل فهم خير الشهداء عند الله، وفي ثلث سيفتح الله لهم وينصرهم، دول افضل البشر عند الله. يا ترى انت هتبقى من اي ثلث؟ النبي عليه الصلاه والسلام وصف الجيش ده كله انهم خير اهل الدنيا وقتها، يعني دول المتدينين والمتدينات دول خير اهل الدنيا، منهم ثلث هيهربوا ولن يتوب الله عليهم ابدا. انت متخيله الكلام ده؟ انت جاهزه للحظه دي؟ افاضل المتدينين هيهربوا من الجهاد في هذه اللحظه، انت مستعد ولا لا؟ الموضوع مش كورونا يا جماعه، كورونا ده تمهيد بس لاحداث نهايه الزمان، كورونا ده صناعه من الله للجيل اللي فعلا هيبقوا وزراء المهدي، كورونا ده صناعه من الله واصطناع من الله للناس اللي هتشيل دين ربنا في هذه الاحداث الرهيبه. ربنا بيصنعك، يا ترى هتخرج مستفيد من الازمه ديت ولا لا؟ طب ليه؟ ليه احداث الساعه رهيبه بالمنظر ده؟ ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك بقى في اللقاء ده، هو ده مقصد اللقاء اساسا. اذا كان خصف المشرق وخصف المغرب دي احداث كونيه مذهله هيموت فيها ملايين، وخصف جزيره العرب والنار اللي هتخرج من اليمن، اذا كان كل ده علامات ساعه، امال هي ايه الساعه؟ اذا كان ارمجدون والحمحلحم والحروب العالميه دي كل ده من ارهاصات قبل الساعه، امال ايه الساعه؟ امال ايه يوم القيامه؟ امال ايه 18 مليون 250 الف يوم اللي انت هتقف تتحاسب فيهم بين ايدين ربنا؟ مفيش وزير وغفير، مفيش غني وفقير، مفيش صغير وكبير. امال اليوم ده ايه يا جماعه؟ يوم القيامه ده يوم القيامه ايه؟ اذا كان كورونا دي ارهاصه كده، اذا كان كل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال من علامات الساعه اعدد ستا بين يدي الساعه، فقال منها موتي، موت النبي عليه الصلاه والسلام، وقال منها موتان ياخذ الناس كقعاص الغنم اللي هو طاعون عمواس، يعني الموتنات الكبيره دي والطواعين الكبيره دي ديت من علامات الساعه، دي من العلامات الصغرى، من الارهاصات بين يدي الساعه. ده ربنا بيفكر الناس. طب ربنا وزع علامات الساعه عبر القرون كلها ليه؟ عشان نفضل فاكرين يوم القيامه، عشان يوم القيامه ده ما يغيبش عن بالك، عشان ما تنسيش يوم القيامه لحظه، ده يوم الحساب الاعظم، الله سبحانه وتعالى يغضب فيه غضبا لم يغضب مثله قط، لم يغضب قبله قط سبحانه وتعالى مثل هذا الغضب. انتوا متخيلين يعني ايه يوم القيامه؟ يوم القيامة ده يعني تعالوا نتكلم عن نقطة واحدة بس في يوم القيامة، نقطة واحدة يعني كورونا ده إرهاص، علامة صغيرة كده من علامات يوم القيامة، الموتنات اللي بتأخذ الناس كقعاص الغنم دي علامات صغيرة، دي مش العلامات الكبيرة. ده أنتوا أمال لو عشنا العلامات الكبيرة، أمال لو عشنا بقى لما جبل الدخان يبقى متحاصر فيه بقى في الشام بقى، متحاصر فيه المهدي والمسيح الدجال محاصره، سيدنا عيسى ينزل ويأجوج ومأجوج يخرجوا والأرض تكتسح ويقتلوا ملايين ممليئة من البشر، وتخرج الرايات السود قبل كل ده من قبل المشرق ويقتلوا العرب مقتلة لم تحدث من قبل، ده كل أمال لما يحصل الكلام ده بقى يحصل إيه؟ هيحصل إيه؟ وتعملوا إيه؟ إذا كان في الوقت اللي إحنا فيه ده الناس قلوبها تتخلع، الناس قلوبها مخلوعة من الأحداث والرعب، في وباء يعني بيصيب كام في الالف من الناس، واثاره الصعبه كام في الميه من الناس، 1-2-3% من الناس في معظم الحالات، يعني نسال الله اليقين والعافيه والله الحفيظ من قبل ومن بعد، نستنصر به ونستحفظ به ونسترزق به ونستهدي به ونستطعمه ونستسقيه سبحانه وتعالى. اذا كان الوباء كورونا ده القلوب مرعوبه بالمنظر ده، امال احداث نهايه الزمان؟ امال الاوقات الرهيبه اللي هتمر بالبشريه في الاحداث دي؟ لازم يقين، ربنا بيبتلينا بهذه الابتلاءات لان اللي جاي بعدها اشد، فاحنا لازم نستعد. زي ما ربنا كده خسف بقارون الارض ليه؟ لان اللي كان مستني فرعون كان شيء رهيب، ففرعون كان لازم يشوف ايه كبيره عشان اللي بقى جاي بعد كده اشد من ده. فبالظبط كده يعني ربنا يجعلنا من الصالحين يا رب، اللي جاي اشد يا جماعه واخف على المؤمنين والمتقين والموقنين. لازم نحصل اليقين، لازم نجتهد في ذكر الله. 10 ذي الحجه جايه اهو بعد اسابيع، جايه بعد شهر باذن الله، موسم الذكر الاعظم والوقفه السنويه العظيمه مع ذكر الله من اجل تنميه اليقين في القلب وتنميه الاطمئنان بالله في القلب وتنميه حسن الظن بالله بالقلب. الايام اللي جايه دي اللي مش هيحصل حسن الظن بالله هيموت 1000 مره قبل ما يموت باي طريق من الطرق، بقى هيموت 1000 مره بالخوف. الخوف بيمنع الحياة ما بيمنعش الموت، الجبان بيموت 1000 مرة والشجاع بيموت مرة واحدة بس. الإنسان اللي محسن الظن بالله هو الوحيد اللي هيعرف يعيش بجد في الأيام الجاية، أهل حسن الظن بالله وصدق التوكل على الله. فإذا كان كل دي علامات ساعة صغرى، إذا كان كل دي حاجات صغيرة إرهاصات بين يدي الساعة، أمال علامات الساعة الكبرى إيه؟ امال يوم القيامه نفسه ايه؟ امال الساعه ايه؟ حاجه زي الصراط، الصراط بس. يعني تعالوا بس كده نتدبر بس في الصراط كده، سلم قلبك معايا كده، اقفل موبايلك، اقفل الموبايل بتاعك، ما تعملوش اي حاجه ولا فايبريشن حتى، ركز، خليك كلك اذان صاغيه معايا كده. انت عارف يعني ايه الصراط؟ الصراط ده لما الملائكه يوم القيامه تشوفه تقول ومن يجيز هذا يا رب، مين اللي يقدر يعدي من على احد من السيف ده وتحته شفير جهنم يا رب، يا رب مين اللي يقدر يعدي؟ الملائكه تجأر الى الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا رب، ده كل عبادتنا في الالاف السنين اللي فاتت دي ما تكفيش ان احنا نعرف نعدي بيها من على الصراط ده، يا رب مين اللي يقدر يجيز هذا يا رب، مين اللي يقدر يعدي ده يا رب؟ ده امتحان صعب قوي الصراط يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان في 6 درجات للعبور من عليه، خدوا بالكوا الكفار ما بيعدوش من عليه اصلا، الكفار بيدخلوا النار على طول. لا يدخل صراط الاخره الا من دخل صراط الله في الدنيا، اللي هو كان مسلم في الدنيا. فكل الستة دول مسلمين ومسلمات، انا عايزك تركز معايا، الستة دول كلهم مسلمين، الكفار مش هيدخلوا اصلا من على الصراط. النبي عليه الصلاه والسلام حدد 6 درجات، انت واحده من السته، انت واحد من السته، ما تهربش، واجه الهروب. مش في ناس مش ما كانتش مصدقه ان كورونا جد لحد ما صدقت انه جد وهي على جهاز التنفس الصناعي، نسال الله اليقين والعافيه. في ناس ما صدقتش ان كورونا جد غير وهي في عنايه مركزه او في مستشفى او مستنيه نتيجه مسحه، نسال الله اليقين والعافيه وان يسلمنا واحبابنا. انت مش هتصدق ان يوم القيامه جد وان الصراط جد غير لما تلاقي نفسك قدامه، مش هتصدق ان اول ليله في القبر جد غير لما تلاقي نفسك فيها. يا جماعه عايزين نستعد بجد، عايزين نفوق 6 درجات للمسلمين على الصراط. الدرجة الأولى فناج مسلم، الدرجة الثانية وناج مخدوش، الدرجة الثالثة ومخردل، الدرجة الرابعة ومخدوج، مخدوج بالجيم في الآخر زي السيدة خديجة، مخدوج. الدرجة الرابعة ومكردس في جهنم، ومكدوس في جهنم، في مكردس دي حاجه روايات ثانيه، ومكدوس في جهنم، لان في درجات ثانيه جنبهم، بس انا جايب لكم 6 الاساسيين، في درجات ثانيه، ومكدوس في نار جهنم الدرجه السادسه، ومحتبس به. ايه السته دول بقى؟ الاولانيه ناجي المسلم، ناجي المسلم يعني واحد عدى من على الصراط صاغ سليم، مفيش خدش، مفيش لسان لهب لبسه، مفيش كلوب ولا خطاف من كلاليب وخطاطيف الصراط لمسته، الصراط اللي احد من السيف ما عملش فيه حاجه، مفيش لفح جهنم جه عليه، طلقه عدى سليم، صاغ سليم ليه؟ لانه قابل ربنا، جاء ربه بقلب سليم، مفيش فيه شهوات وسعر، شبهات وشهوات، ولان نفسيته كانت سليمه ما كانش بيغير من اللغنه منه ولا الاجمل منها ولا اللي ربنا اداله عيال اكتر منه ولا اللي ربنا اداه شهاده احسن منها ولا اللي ربنا اداله وظيفه براتب اعلى منه، راجل سليم، قلبه سليم، حياته سليمه، صحيفته سليمه، ما عندوش كبائر، دائم التوبه، فناجي مسلم، ده عدى صاغ سليم. والتاني طبعا الكلام ده كله عايز وقفات رهيبه، بس وقفات في ميعاد تاني باذن الله سبحانه وتعالى. انما الوقت انا بس بقول يعني ايه اخره يا جماعه، انا بجيب نقطه واحده من 50,000 سنة، بجيب الصراط اللي هو ممكن يبقى كام سنه، 50 سنة، 100 سنة، 500 سنة، 1000 سنة من 50,000 سنة. التاني ناجي المخدوش، ناجي عدى بس خد خدش، هو ربنا بيحاسب بالخدش، الخدش ده بقى لسان لهب، الخدش ده بقى خطاف من خطاطيف الصراط، الخدش ده في ايه؟ في قلبه، الخدش ده في عينيه، الخدش ده فين؟ على حسب. هو ده كان دينه جميل بس كان دينه مخدوش، كان عنده مشكله في قلبه، كان عنده معصيه مات من غير ما يتوب منها، بس عمت حاله كانت جميله. هو ربنا بيحاسبنا بالخدش؟ هو ما هو واحد راكب عربيه ب5 مليون جنيه، واحد راكب عربيه ب500,000 دينار كويتي، ولابس بدله ب1,000 دينار كويتي، ولابس نظاره بدينار، ولابس نظارة ب30 جنيه، شاريها من حد في الشارع، فالناس بتقال ان النظارة غالية لانه لبس كله غالي، فبالتأكيد ان الناس مش عارفة حاجة، الناس لما بتلاقي عندك ميزة بتتعمى عن عيوبك، انما ربنا يرى مزاياك ويرى عيوبك، فانت مش هتخبي عيوبك عن ربنا لان عندك مزايا، مش لانك بتعبد كويس هتخبي امراض القلوب اللي عنك عن ربنا، مش لانك انت مثلا بتشتغل في الاعمال الخيرية هتخبي امراض النفوس والانا والحسد اللي في قلبك عن ربنا، مش لان ربنا يرى كل حاجة. ناجي المخدوش، مش عايزين الخدش ده، عايزين نسلم من الخدش ده من الوقت عشان ما نتخدش على الصراط والعياذ بالله. رقم 3 ومخردل. المخردل ده الخردلة اللي هي الفرم، لما تجيبي لحمة تحطيها في الكبة تفرميها، انت كده خردلتيها، انت كده فرمتيها. في واحد هيتفرم على الصراط ده مسلم، خدوا بالكم، ده هيعدي مش هيقع في النار. ده واحد هيتقطع على الصراط، ده واحد مفيش حتة في جسمه، مفيش عضو في جسمه مش هيتقطع على الصراط. ده مين ده؟ ده اللي عصى ربنا بكل جوارحه، ده اللي مفيش عضو في جسمه ما عصاش ربنا بيه، بص للحرام وسمع الحرام ونطق بالحرام وتمنى الحرام واكل المال الحرام وسعى برجله في المشاوير الحرام وبطش وظلم بالحرام. ده واحد كل جوارحه عصى ربنا بيها، ده واحد ما سابش معصيه ما عصاش ربنا بيها. انت متخيل المخردل يتفرم على الصراط والعياذ بالله. الرابع ومخدوج. مخدوج الخداج اللي هو النقص، يعني من توضأ ولم يذكر الله فوضوءه خداج، من صلى ولم يثني على الله في أولها فصلاته خداج. يعني ايه خداج؟ يعني ناقصة. مخدوج يعني يعد من على الصراط ناقص حتة، ناقص عين، ناقص ايد، ناقص رجل، ناقص ود. ليه؟ العضو ده بالذات عصى ربنا بيه ليل نهار ومات من غير ما يتوب من هذه المعصية. عضو واحد مدمن موقع إباحية ده ممكن يعد من على الصراط مخدوج، عينيه تتاخد منه ومعدش والعياذ بالله. ربنا قال كده حتى عن ترك الصلاة، كلا إنها لظى نزاعة للإيه؟ للشوى. مش نزاعة ليه، مش نزعت جسمه، ده نزعت حتة معينة من إيه؟ الشوى ده، الشوى ده اللي هو الحتة بتاعت الرأس من قدام، الفروة بتاعت الرأس من قدام، اللي هي حتة الجبهة دي والإيدين والرجلين. يعني إيه يعني؟ قصدي أعضاء السجود، أعضاء السجود. إحنا في سورة المعارج اللي اتكلمت عن ترك الصلاة، يعني ده واحد مخدوج، ده اتخذ من جسمه الحتت بتاعت السجود لله سبحانه وتعالى، اتنزعت منه. هيحصل له بعد كده إيه؟ اترمى هو كمان الباقي منه في جهنم ولا لا؟ الله أعلم. بس الآية بتقول لك ده هيعدي مخدوج، هيعدي ولا لا؟ الله أعلم. إنما هيخدج، هيتاخذ منه أجزاء من جسمه. فتخيلوا بقى المتبرجة دي لو اتخذ منها شعرها ووجهها وكل حته من جسمها بينتها، لو كل واحد، تخيلوا بقى اللي عصى ربنا بحاجه وبرز ربنا بمعصيه في حاجه، اللي جملت عينيها وكحل وايلاينر وي وي وي وي وماشيه في الشارع تفتت شباب حسين، دي لو تاخد منها عينيها. اللي فضل يسمع اغاني لو تاخد منه ودانه. النمامه المختابه اللي على طول ماسكه سيره الناس دي لو تاخد منها لسانها. مخدوج متاخد منه حته. الاربعه دول على بشاعتهم هيعدوا. طب الخامس ومكدوس في نار جهنم، ده اول واحد هيقع بقى. يعني ايه مكدوس؟ عارفين التكدس السكاني، ان الناس بقت ماشيه من كتر التكدس تخبط في بعضها في الشارع. مكدوس في نار جهنم يعني شله عاصيه لله، فربنا يخليهم يعدوا على الصراط مع بعض، فيقعدوا يتكدسوا على بعض يزقوا بعض. مكدوس يعني مزقوق من ورا، يعني صاحبه من ورا زقوا وقعوا في جهنم. انت متخيل؟ يعني من كتر التزاحم على الصراط وقعوا بعض في النار والعياذ بالله. ومين اللي وقعوا؟ وليه ربنا بيسيب المنظر ده يبقى كده؟ مش انتوا كنتوا شله في الدنيا بتزقوا بعض في المعصيه، بتشجعوا بعض على المعصيه، هم اللي يزقوا بعض في جهنم النهارده. حاجه رهيبه، مشهد رهيب والعياذ بالله. ده واحد اللي وقعوا في جهنم اخوه اللي كان بيعصي ربنا معاه، انتيمو، الشاب اللي كانت ماشيه معاه في الدنيا بتعصي ربنا معاه، البنت اللي كان بيحبها هي اللي زقته وقعته في جهنم. مكدوس في ناري جاء اللي كان بيشرب مخدرات معه في الشقة، اللي ايه ده؟ سبحان الله. الدرجة السادسة بقى ومحتبس به. طبعا في درجات تانية قلت لكم مكردس، في درجات تانية رهيبة، ولكن انا بجيب لكم ست درجات الأساسية. محتبس به يعني محتبس به، محتبس واحد اتحبس على الصراط. يعني ايه هو الصراط ده؟ واحد اتحبس على الصراط ازاي؟ يعني واحد يقعد 5000 سنة محبوس على الصراط، يعني ما بيطلعش لقدام لا، ولا حتى بيتخردل ولا بيخدج ولا بيخدش. طب يترمى في جهنم ولا بيترمى في جهنم؟ واقف على الصراط كده، فيلم رعب مرعب، تحته جهنم بسودها والناس بتصرخ تحته اللي وقت في جهنم واجزاء من جسمهم طالع، وحاجه منظر مرعب. ده واقف بقى في الحته دي، المصيبه. ربنا يحفظنا يا رب. طب ده اتحبس ليه؟ ده لا بيتقدم ولا بيتاخر، لا بيقع في جهنم ولا بيطلع لقدام، لانه في الدنيا كان كده، لا بيتقدم ولا بيتاخر، لا بيطلع لقدام ولا بيرجع لورا. ده كان واحد برضه ده حاله في الدنيا، ما بيعملش حاجه. يا عم اعمل حاجه في الدين، لا، ولا بيعمل حاجه في الخير ولا بيعمل حاجه في الشر. ده واحد لا كان بيتقدم ولا كان بيتاخر، واحد كان حابس نفسه كده والعياذ بالله، غافل بقى في الدنيا، مشغول في الدنيا، فلا بتاع معصية ولا بتاع طاعة، لا بتاع دروس إيمانية وحفظ قرآن وبيئة إيمان وسماع مقاطع دينية ودعوة إلى الله وأعمال خيرية، ولا بتاع زنا ومخدرات وربا وفجور، ده واحد كان مشغول في دنيته وخلاص. وأنا مالي يا عم، صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي، محتبس به، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا عياذ بالله لا يتقدم ولا يتأخر. فده دي 6 درجات. يا ترى أنت فين في دول؟ يا ترى أنت فين؟ يا ابني فكر، يا ابني فكر، الموضوع جد يا أخي في الله، هذا الأمر جد، ده دين لازم نفكر فيه. انا مش عارف احنا عدينا قد ايه، هل جينا مثلا نص ساعه ولا لا؟ يعني فسبحان الله العظيم، يعني ممكن ان شاء الله باذن الله نبقى نكمل مع بعض بعد كده ان شاء الله باذن الله ربنا اذن. ولكن انا اردت النهارده بس ان انا اثير قضيه مهمه جدا وقضيه خطيره جدا يا جماعه، ان يوم القيامه ده حاجه خطيره قوي، وعلامات الساعه الكبرى واحداث نهايه الزمان اللي جايه دي حاجه جباره، وان كورونا ده حاجه بروفه صغننه صغننه جدا بالنسبه للي جاي في الدنيا، وكل اللي في الدنيا لا شيء بالنسبه ليوم القيامه. هنعمل ايه؟ استعدينا ولا لا؟ جهزنا ولا لا؟ تجهزنا ولا لا؟ الامر جد يا اخواني في الله. عشان كده يعني خدوا بالكم يا جماعه، الموضوع ممكن يبقى مطول، الدكاتره بيقولوا ان الموضوع مطول، نسال الله ان يفرج كربنا، نسال الله ان يكشف هذا الهم والغم عنا. يعني مطول يعني واحد يقول لك ايه لما يجي رمضان اتوب، طب لو ما فيش رمضان بقى؟ لما المساجد ترجع تاني بقى والدروس ترجع في المساجد ابقى ارجع بقى تدين. طب افرض ما فتحتش الوقت، افرض الازمه دي استمرت، اعوذ بالله من هذا، يعني استمرت لها سنه سنتين ولا حاجه، هنعمل ايه؟ خلاص لازم تشوف دينك. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، اعظم اسباب للنجاه من كورونا الدعاء لله، ان احنا نستغيث، اللهم اشفنا، اللهم اغثنا، اللهم نجينا. الدعاء بيصنع المعجزات. الدعاء ده يعني احد اخواني من الدعاء سبحان الله العظيم، ابنه الصغير كان يعني نفسه في موبايل، فراح يقول لوالدته الكلام ده في رمضان اللي فات ده، فراح يقول لوالدته نفسي في موبايل، اقول لابي يعني، قالت له والدك معهوش فلوس، ادعي ربنا. فالولد قعد يدعي ربنا، فصاحبي ده بيقول انا يعني جه في صدري كده انا نفسي اجيب لابني موبايل ليا، فدخل على ابنه بالموبايل، الولد عيط، يعني انا ضربته من الله، انا ما عرفتش ابويا اصلا ان انا عايز موبايل. الدعاء ربنا بيعمل لنا معجزات بالدعاء، ان احنا نقول يا رب، ده اقوى سلاح في ايدينا في الحياه بعد حسن الظن بالله. حسن الظن في الله انك دايما تبقى متوقع الخير، دايما موقن ان ربنا مش هيجيب لك غير الخير، ده اعظم سلاح في الدنيا، يليه الدعاء، يليه الدعاء، اذكار الصباح والمساء والرقيه سلاح جبار. ياما شفيت امراض عضال بالرقيه وباذكار الصباح والمساء، ياما شفيت العباده، المحافظه على الصلاه في وقتها، حفظ القران، اللي بيحفظ قرآن ربنا بيحفظه من كل سوء ومن كل مكروه، اللي بيحفظ كلام الله بيحفظه الله. بعد شهر يا جماعة جاي 10 ذي الحجة، وقفة رهيبة لازم نقف مع نفسنا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام حط الذكر في كفة والدين كله في كفة. النبي عليه الصلاة قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، الدنيا ملعونة جملة وتفصيل، إلا ذكر الله تعالى وما ولاه. ذكر الله وما يعني وما ولاه؟ أي ما يلي الذكر، أي ما يقتضيه الذكر، يعني الدين كله، يعني الذكر لما يجي، الذكر بداية وليس نهاية. الذكر لما يجي ربنا يفتح لك 1000 باب في الدين بعده، فمن سيدمن ذكر الله سيفتح له الله ابواب الفتح في الدين والدنيا. فالنبي سمى كل خير الدين ما ولاه، والذكر جابه لوحده. فالنبي حط الذكر في كفه والدين كله في كفه، كان الذكر ده المفتاح اللي ربنا بيفتح بيه جميع ابواب فتوحات الله وجميع مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. نستعد ل10 ذي الحجة، ندمن ذكر الله، نتوب الى الله، نسمع دروس كتير، وقالوا لو كنا نسمع دروس، نسمع مقاطع إيمانية، نذكر ربنا، نحافظ على الصلاة في ميعادها، نحفظ قرآن. يا جماعة استثمروا الفترة دي، الفترة دي صعبة صحيح، تقيلة على النفوس بسبب الخوف ليل نهار صحيح، نسأل الله أن ينجينا أجمعين يا رب. الفترة دي صعبة، ولكن والله فرصة رهيبة للي عايز يوصل لربنا واللي عايز تذكر ربنا، ربنا مفضيك تماما، أقبل ولا تخف، أقبله على الله. يعني تحية طيبة مباركة بإذن الله لإخواننا في مركز آيات، لإخواننا في جمعية آيات، لإخواننا في ملتقى آيات الدعوي، في هذا الموسم الجميل نسائم الإيمان. يا رب يملأ حياتنا بنسائم الإيمان وتهب رياح الإيمان، وربنا يحفظنا بحفظه. اللهم نجينا من هذا الوباء يا رب، اللهم نجينا من وباء كورونا وأزواجنا، اللهم نجينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا ومشايخنا يا رب، اللهم نجينا يا رب، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم نجنا من كل وباء ومن كل بلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهد قلوبنا، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، وافتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم أمين. حياكم الله، حفظكم الله، نجاكم الله، أصلح الله بالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.